طلبت من أكثر يقول طلبت زوجتي ولها ولدان بسبب وقع خلاف بيني وبينها وبعدها أريد أن أرجعها بعد الطلاق مدة شهرين وأربع وعشرين يوما. أقول طلبت زوجتي ولها ولدان بسبب وقع خلاف بيني وبينها وبعدها أريد أن أرجعها بعد الطلاق بعد مدة شهرين وأربع وعشرين يوما. وبعد ذهبت إليها مع أشخاص وقلت لها إني رجعتك قالت لي إني لم أوافق على هذا. فبت ثابتا أن كان أحد يريد أن يرجع زوجته فالعزة يمكن ولو بدون موافقتها. أرجو فضلك من بدأ الثانية هل هناك ولا هل هناك ولا هل هناك ولا هل هناك ولا هل هناك ولا هل هناك ولا هل هناك ولا هل هناك ولا هل هناك ولا هل هناك ولا هل هناك ولا هل حتى ينظروا في الأمر الشهر وإن كان في الملكة أنا قال الله علينا أرحب الملكة نحن هل عندكم وتركوا كيف